يعني القصة تشبه من بعض الأوجه قصة ما شجر بين الصحابة. كثير من الناس لقلة علمه ولضعف عقله لا يمكن أن يخوض بهذا الأمر دون ظلم، لأن هناك تشيعات وأهواء. فلهذا كان عقلاء العلماء يقولون: لا، أنتم الناس ما لكم دخل بهذا، اشتغلوا بما تعرفون، بما تتعلمون. وتلاحظ أنه مع بخس العلماء ومع السياقات المناكفية ومع كذا ومع كذا يوجد ضعف في الإنتاج العلمي الحقيقي وفي ما يهم المسلم في يومه وليلته. هذا أمر ظاهر. والله بعض الشباب يأتي ويسألني في أمور دقائق تتعلق في التكفير والحكم على الأشخاص، ثم بعد ذلك يأتي ويسألني بأمور من مبادئ الإسلام. هذه ما حصلت معي لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة واقعا بلا نقاش. إذا ما المقصود؟ المقصود أنها سياقات مدمرة. لابد من التدرج والتسليم. العقيدة دين الله هكذا يدرس، تفهم مذهب أهل السنة بأدلته، بعدين تفهم من خالفهم من أهل البدعة والفرق بين قولهم وقول أهل السنة، ثم أهم ما استندوا عليه والرد عليهم، ثم الحكم عليهم، ثم بعد ذلك الحكم على من لم يحكم عليهم بالحكم الصحيح مثلا، ثم بعد ذلك الحديث عن العالم السني اللي أخطأ في بعض المواطن. هذه مرحلة متقدمة جدا. هذه المرحلة مسألة أنه يدخل فيها كل من هب ودب، هذه كارثة. يعني كيف لما أقول لك في علم الحديث يلا تعال، مع أنه صاير الآن صاير سبهللة، تعال أي واحد درس شوي خلي يتكلم في العلل، مقبولة هذه في العلل أدق علوم الحديث؟ هل هذا مقبول؟ لا، غير مقبول. نفس القصة الآن، نفس القصة. هذا اللي هو حاصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله.